بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، ما شاء الله عليك، صدق ما الله شاء الله العظيم عليك. أحسنت، الله أحسنت، عليك. أحسنت، أحسنت، ما شاء الله. ننتقل للنشاوي. يلا نسمع كمان نشاوي، تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنت، أحسنت، أحسنت، ما شاء الله عليك. ودعنا ما تنقص الأرض منهم وعلمنا